non tanto scoprire le cose che faccio, ma proprio per me è cultura e tradizione. Non mi ha immaginato che ci sarà un momento di serenità e per dare una bella. هنشوف الموضوع ده بعدين، خلاص؟ وبنقع على المحاكس بقالي سنتين، وأم وجدة ويعني وقت الأهل، وإن شاء الله نتناول مع بعض خلال هذا العام الدراسي مسجد المناهج. طبعا مسجد المناهج كثير منكم لم يعرف يعني ايه مسجد المناهج، ايه اللي احنا نستفيده من مسجد المناهج، بنشوفها ايه مسجد المناهج. فمسجد المناهج يعتبر يا ابنائي وبناتي من اهم اهدافها انها تعين المعلم في اداء المهنه بتاعته، هتعين المعلم في اداء المهنه بتاعته، من اهدافها انها تعين المعلم على اختيار الخبرات والانشطه المناسبه، هتساعد المعلم ايضا مدرسه المناهج، هتساعد المعلم على كيفيه صياغه الاهداف، كيفيه صياغه الاهداف التعليميه الخاصه بكل درس على حده، هتساعد ايضا مدرسه المناهج ان شاء الله على كيفيه اختيار او انتقاء اساليب التقويم المناسب، كيفية انتقاء واختيار اساليب التطوير المناسب. هتتعرفوا ايضا من خلال مادة المناهج ان شاء الله على اسس بناء المنهج، اسس بناء المنهج، يعني منهج لا يبنى في الفراغ، لا يخطط بطريقه عشوائيه، انما في هناك مجموعه من الاسس يتم وضوحها تحديد المنهج وانتقاء المنهج. منهج اي مادة خلي بالكم، منهج لغه عربيه، منهج رياضيات، منهج علوم اي جامعه. خلاص ان شاء الله من خلال ماده المناهج هنتعرف على تنظيمات مختلفه من غير المناهج، تنظيمات مختلفه للمناهج. نتعرف ايضا ان شاء الله على تطوير المنهج، دواعي تطوير المنهج، أساليب التطوير، خطوات التطوير. وبكده يبقى إيه؟ انتهينا من المنهج. ماشي؟ كلنا متطيبين. المنهج المناهج يا جماعة أردنا أن نعرف المنهج هنقول إيه؟ الطريق، خلاص الطريق. ها؟ المنهج، اتفضل. منهج يعني ايه؟ الطريق البين الواضح. ابن منظور في لسان العرب قال المنهج هو الطريق البين الواضح. هناك آية قرآنية يا جماعة بتشير لكلمة المنهج. مين عارفها؟ اللي يعرف يجاوب يرفع ايده. ما بقولش يقف. ضم وقاعدين زي ما فيش مشكلة، بس نرفع ايدنا عشان النظام كلها نسمع بعض. اتفضل يا استاذ. جزاك الله خير. في جزء من الآية بكل جعلنا منه شرعة من هذا. النواحي التي يسلك الانسان بمقتضاها، أو التي يسير الإنسان على قضاها. ده المنهج، منهج في أي مجال. لكن المنهج في التربية، المنهج في العملية التعليمية، المنهج من حيث موقف التعليم. كان هناك منهج في الماضي كان له مفهوم مختلف عن مفهوم المنهج في الحاضر اللي احنا عايشينه. ليه؟ لان مفهوم المنهج يا جماعه بيتاثر بالهدف السائد في هذا المجتمع. فلما كان الهدف السائد في العصور السابقه، كان الهدف السائد في العصور السابقه، ركزوا معايا، هو نقل تراث حضاري من جيل الى جيل. بوايد ديفيد كان الهدف من عمليه التربيه في الماضي هو نقل تراث حضاري من جيل الى جيل. عندئذ كان المنهج ايه؟ مجموعه من الحقائق، النظريات، المعلومات، المفاهيم التي يتم نقلها من قبل المعلم الى المتعلم. لازم برضه تشوف، لا ما ينفعش ما ينفعش، هم ينفعوا يشوفوا تاني ايه؟ بسبب انه يركز على ناحيه المعرفيه فقط، ظهر الى جانبه عده عوامل الأخرى أكثر إلى تغيير مفهوم الناس. معايا؟ إلى جانب الهبوط والاعتراف والانتقاد اللي وزع للمفهوم القديم، كان هناك عدة عوامل أدت إلى تغيير هذا المفهوم. إيه هي عدة عوامل دي؟ أول حاجة أنا ظهور الثورة الصناعية. ظهور الثورة الصناعية. والانتقال الايه العمل وانتقال يعني الحياه الى ما هو مهني. اصبحت الحياه يعني مهني الى ما هو مهني. بعد ما كانت الحياه بسيطه، الاب يعلم ابنه الصيد الزراعه اي حاجه يعني بيجيبها. فبدأ الثورة الصناعية دي أدت إلى اهتمام بالعمل المهني أو التعليم المهني. ومن ثم ضرورة أن يكون الطالب يعمل، الدارس يتعلم عن طريق العمل مش عن طريق الجانب النظري فقط. طيب عامل آخر وهو قال لك الأبحاث والدراسات، أثبتت أن الشخصية الإنسانية ليست عقل فحسب، وإنما هي عقل وحس وروح. ليست عقل فحسب، وإنما هي عقل وحس وروح. عامل ثالث وأخير وهو الأبحاث والدراسات التي ظهرت في أوروبا والتي أثبتت أن الإنسان كلما مارس الدور وكان إيجابي وكان له فاعلية في عمليته التعليمية كلما كان أفضل. أثبتت أن الإنسان كلما كان له دور إيجابي وفعال في الموقف التعليمي كلما كان أفضل من أن يكون قاعد سلبي متلقي ومتخطط للمعلومة فحسب. طيب تعالوا بنا يا أبنائي وبناتي تأملوا هذه العوامل الثلاث. هل هذه العوامل الثلاث بجديدة علينا من بعد الثورة الصناعية، ولا نعلم بكل ذي حق الحق نضع كل أمر في مكانه؟ القرآن الكريم الذي سبق كل هذه الثورة والأحاديث والدراسات بمئات السنين أشار إلى ذلك، وضح لنا هذا. لم نجد آية قرآنية ربنا سبحانه وتعالى يصف فيها الإيمان إلا ويقرنها بعمل الصالحات. سبق آية قرآنية التي أوضحت أن النفس البشرية عقل وحس وروح، فيما ليست الثورة الصناعية فقط ولا الأبحاث والدراسات هي التي أشارت إلى ذلك، إنما القرآن الكريم سبق ذلك بمئات السنين. ومن ثم ظهر مفهوم خلاص السمع. ايه الشاهد من القرآن الكريم؟ الآيات القرآنية التي لا عشر لها. أقولها؟ لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. سيدنا أعلن عنه الصلوات اللي لم يؤمر في القلب وقضاه العمل. ده آيات مستحيل حكمها يا بنتي. اللي تشوف بتجيب الإيمان والعمل. تريد أقولها؟ فأنت لغة عربية تنبيه إسلامية. عايزين نقول لك الآية الزاوية، ومن أجل هذا المتعلم بتتعلم بتنشئ المؤسسات التعليميه وتصنع الوسائل التعليميه. فالمتعلم هي في ظل العصور الحاضره يجب ان يكون هو ايه؟ حد الزاويه، هو الهدف بتاعنا. وبالتالي تغير مفهوم المكتب الحديث واصبح ايه بقى؟ اقول لكم مره واثنين لكل ثلاث نقول. مفهوم المكتب الحديث هو ايه؟ حد يقدر يقول لي الجماعه اللي بيعملوا فعاليه تعليميه معلمين المعلمات الاخصائي للدم هو مجموع خبرات تربويه هو المفروض مره واثنين. مفهوم المكتب الحديث هو مجموع الخبرات التربويه التي تقدم للدارس سواء داخل حقل الدراسة أو خارجها، بهدف تنمية جميع جوانب الشخصية الإنسانية، بما تسمح به قدراتها وامكانياتها، حتى يصبح انسان صالح مؤثر في المجتمع. عرفت كده المفهوم المنهج؟ وبالتالي يا جماعه مفهوم المنهج كما هو واضح لا يقتصر على حكم الدراسه. مفهوم المنهج بهذه الطريقه نجد المنهج في المكتبه، نجد المنهج في المعهد، نجد المنهج في المصدر، نجد المنهج في البناء، نجد المنهج في مطرح، نجد المنهج في كل ركن من اركان المدرسه بيتحقق ايه؟ المنهج. هذا المفهوم يجب ان نستوعبه جيدا. ندخل البنيه المعرفيه بحيث ما نتنسيش. مش علشان لما تفهم في اجاوب، لا. ميبقاش هدفنا بس ان انا استعد لامتحان وانجح وعدي. أرجوكم هل أهدافكم كاملة شوية؟ عشان إيه؟ عشان نسقط هذا المفهوم على الواقع، عشان أطبق هذا المفهوم اللي كنت بعمل تعليمات علمية وأعلم أو أعلمها، علشان فعلا أستفيد منه عندما أقوم بالعملية التعليمية أو ممارسة الموقف التعليمي. مفهوم القديم قلنا مجموعة معلومات ومفاهيم وحقائق ونظريات بتفسر بهدف تمييز الجانب العقلي. مفهوم الحديث خبرات بتفسر في الداخل والخارج. هدفها ايه؟ اعجاب الشخصية الإنسانية للجميع موارده. تجديد كل رؤية بما تسمح به قدرات الإمكانيات. ليه نقول يا بيه؟ كل بيجيب حركاته ومش عايز يسمع وعايز يستفيد. عشان فروع فردية يا جماعة، في فروع فردية، أي مجموعة صغيرة أو كبيرة فيها فروع فردية، فأنا كمعلمة إداني فئة متوسطة في التحصيل محتاجة إن أنا أرتقي بيها شوية، إداني فئة ضعيفة في التحصيل محتاجة إن أنا أقربها من المواد شوية، اللي عايز يمشي يمشي من بعد يقعد يقعد، يقعد يقعد معايا. الله يبارك فيك.